والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني أحبابي في الله، كنت قد تكلمت في لقاء سابق حول مكارم الأخلاق، قلت أننا نحتاج في هذه المرحلة كما أننا نحتاج إلى بناء مصر وتعمير مصر وتنمية هذه البلد والاهتمام بهذا البلد، فإننا على طريق سواء لابد وأن نبني الشخصية الإسلامية على حسب الشريعة الربانية والآداب المصطفوية والتوجيهات النبوية. نحتاج إخواني في هذه المرحلة إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لتربية الشخصية المسلمة. من هذه التوجيهات النبوية التي نحتاجها كثيرا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كما ترون إخواني توجيهات نبوية عظيمة نحتاج إليها، نحتاج إلى أن تغرس في النفوس وأن تطبق واقعا عمليا بيننا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم أول توجيه يوجهنا إليه يقول: لا تحاسدوا. لا ينبغي أن يكون في الوسط الإسلامي وفي المجتمع الإسلامي أن يتحاسد المسلمون. ومعنى الحسد أنني أتمنى زوال النعمة التي عند غيري من المسلمين، وهذا لا يتفق مع عقيدة المسلم ومع توحيد المسلم لله رب العالمين. كيف تسمح لي أخلاقي وعقيدتي وتوحيدي أنني أتمنى لأخي المسلم أن تزول النعمة التي عنده؟ هذا معنى الحسد، هذا معنى الحسد، هذا معنى الحسد المذموم. لكن في هذا الأمر أحب أن أؤصل أصلا عظيما وقاعدة من الأهمية بمكان. هذه القاعدة يا إخوان لو أن كل مسلم اتبع هذه القاعدة والله ما رأيت غشا ولا حقدا ولا حسدا ولا مكرا ولا خديعة بين المسلمين، ولرأيت مجتمعا طيبا مباركا يعلوه الألفة والمحبة بينهم. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعندما أقبل على عمل من هذه الأعمال التي يزمها الشرع ومنها الحسد ومنها الخديعة ومنها المكر، أسأل نفسي سؤالا: هل أرضاه لنفسي؟ هل أرضى لنفسي أن يزمني غيري؟ هل أرضى لنفسي أن يحسدني غيري؟ هل أرضى لنفسي أن يخدعني غيري؟ هل أرضى لنفسي أن يغشني غيري؟ فإن كنت لا أرضاه لنفسي فلا أرضاه لغيري. يعني أنا أقبل على عمل ما فيه غش بالمسلمين، ببيع سلعة، السلعة دي فيها غش، فيها نسبة غش، بغش اللي قدام المسلم، هل أنا أرضاه لنفسي؟ لا أرضاه لنفسي. فإذا كنت لا أرضاه لنفسي فلا أرضاه لإخوان المسلمين. وهكذا لو كل إنسان وهو يقبل على عمل ما فيه مخالفة لشرع الله، فيه مخالفة لأوامر الله، لتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل نفسه هذا السؤال: ما أقبل على عمل فيه خديعة ولا مكر ولا غش للمسلمين ولا ضرر بالمسلمين أبدا، لأن الضرر إن كان لا يرضاه لنفسه فلا يرضاه لغيره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن في هذا الحديث إشارة طيبة، إشارة عظيمة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لأخيه. إذن فينبغي علينا أن نحقق الأخوة بيننا، أخوة الإيمان، أخوة التي ينحدر معها ويسقط معها كل شيء في هذه الحياة الدنيا، كل شيء يذوب في سبيل أخوة الإيمان، لأنها أسمى وأعلى شيء يصل إليه الإنسان، أن يحقق أخوة الإيمان بينه وبين إخوانه المسلمين. فإذا حققنا الأخوة، أخوة الإيمان، فإننا لا رضى بيننا وبين أنفسنا أن يسود بيننا هذه الخلق الذميم، ومنه الحسد الذي هو تمني زوال نعمة أخي المسلم. هذا لا يجوز إخواني بيننا، لأنه حال لسان الحاسد أنه يعترض على رزق الله الذي ساقه لإخوانه المسلمين. حاله حال الحاسد، وكأنه يعترض على رزق الله الذي ساقه إلى فلان أو علان من إخوانه المسلمين، وهذا لا يتفق مع عقيدة التوحيد، عقيدة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الخلائق جميعا، وهو الذي يقسم الرزق بين الخلائق جميعا. فأنا لي أن أعترض على رزق الله الذي ساقه إلى إخوان المسلمين؟ أنا لي أن أعترض على ذلك؟ إن هذا خلل في توحيدي وفي عقيدتي. من المفترض إن كنت حقيقة أحب أخواني وأحب لهم الخير كما أحب لنفسي، إن رأيت نعمة على إخواني أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك لإخواني في أموالهم، لأن البركة لإخواني في أموالهم سوف يعود على إخواني أيضا المسلمين بالخير. هناك بعض الإخوة يا إخوة ينظر إلى غنى إخوانه بطريقة طيبة، يعني يقول: هذا أخي عنده 1,000,000 جنيه، كم من المال يخرجه هذا الرجل لإخوانه الفقراء المسلمين، الفقراء والمساكين واليتامى؟ 25,000. ها؟ أنا بقول لحضرتك، لا أنا بقول على إيه؟ نظرة زكاة المال. 1,000,000 جنيه يخرج عليهم كام؟ 2.5%، يعني كام؟ يعني 25,000 جنيه. 25,000 جنيه سيوزعوا على الفقراء واليتامى والمساكين. إذن هذا باب خير، كلما اغتنى أكثر فإن المسلمين الفقراء والمساكين سوف ينالون أكثر وأكثر. عنده 2,000,000 ب50,000، عنده 10,000,000 يبقى كام؟ 250,000. هيروحوا لمين؟ للفقراء والمساكين. علاوة على أن رأس المال هذا سوف يشغل بعض المسلمين الذين عندهم أسر، فيكفل هذا الرجل 5 عمال، 5 عمال يكفلون 5 أسر. انظر إلى النظرة، نظرة المسلم إلى المال، نظرة المسلم إلى إخوانه المسلمين، إلى ما عند إخوانه من المسلمين من الغنى. وعندما تقول: اللهم بارك لأخي ووسع له في ماله، هناك ملك يقف عن يمينك فيقول: ولك بمثل، ولك بمثل، وكأنه يؤمن على دعائك وأنت تدعو لأخيك في الغيب، إنه أمر طيب، ولك بمثل. ووالله سوف يبارك الله لك في مالك أكثر وأكثر بدعوتك لأخيك المسلم بالبركة. نعم والله يا إخوة، إن أول الحاسدين، أول الحاسدين إنما هو الشيطان، هو إبليس. لماذا؟ لأن عنده كبر، عنده إيه؟ كبر وعجب. خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. فأعجب بنفسه ودخل الكبر في نفسه، وهذا حال كل حاسد. كل حاسد يحسد أخاه، حاله إما الحقد، مبعثه إما الحقد، وإما الكبر، وإما العجب. الكبر والعجب: ازاي فلان يبقى عنده المال كله ده وانا ما عنديش؟ ده انا معايا شهاده كذا وشهاده كذا واخذت كذا وانا عقلي كذا وعندي من الاساليب كذا. هذا الرجل لا يعرف القراءه ولا الكتابه، فكيف اصل الى هذا المركز وهذا المال؟ وكأن الرزق بأسباب الناس، وكأن الرزق بأسباب الناس. لا يا أخي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يعطي لهذا من غير سبب ويحرم هذا بسبب. سبحان الله، حتى يتأكد الإنسان أن الرزق بيد الله رب العالمين. فتجد إنسان عنده أسباب الرزق، متعلم، شهادة، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، عنده كذا وكذا وكذا، لكنه فقير على قدره. وإنسان آخر لا يفك الخط كما يقولون، يبصم، ومع ذلك تجد أن الله يوسع له في رزقه، حتى تعلم أن الرزق ليس بسبب الإنسان، إنما من عند رب العالمين، يعطي هذا ويحرم هذا، لأنه سبحانه وتعالى له الحكم في ذلك سبحانه وتعالى. فأول حاسد إنما هو من؟ الشيطان. لما حسد آدم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، فحسده وما زال به حتى أزال عنه النعمة التي هو فيها من مكوثه في الجنة، هو وزوجه، ما زال به حتى أخرجه منين؟ من الجنة. ما زال به حتى أزال عنه النعمة التي هو عليها وأخرجه من الجنة، حسدا على آدم عليه السلام مما أعطاه الله سبحانه وتعالى وميزه. كذلك أهل الكتاب يحسدوننا نحن على الإسلام، على الإيمان، على ما نحن فيه من قرب من الله رب العالمين، لأننا على دين الفطرة. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسدا من عند أنفسهم. إذن فأهل الكتاب اليهود والنصارى يحسدوننا على ما نحن فيه من إيمان، على ما نحن فيه من إسلام، وما زالوا بنا أيضا حتى يبعدوننا عن هذا الدين العظيم وعن هذا الإيمان. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم عاوزين يردوك عن هذا الإيمان وعن هذا الإسلام الذين يعلمون أنه الحق، فيريدون أن يبعدوك عن إيه؟ عن هذا الحق الذي أنت عليه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. لذلك إخواني، فهم يستعملون كل الأساليب التي تبعدنا عن ديننا، عن قرآننا، عن سنتنا، عن منهاج نبينا، عن هذا القرآن الذي بين أيدينا، سواء كانت بالحروب الصليبية، سواء كانت بالغزو الفكري، بالغزو العسكري. المهم أن هناك حسد من هؤلاء. علينا نحن المسلمين لما نحن عليه من إسلام، لما نحن عليه من إيه؟ من إيمان. إذن فالحسد إخواني لا يكون أبدا من المسلمين، لا يجوز أن يكون بين المسلمين. لكن هناك حسد محمود، حسد محبوب. الدنيا زائلة، الدنيا لا قيمة لها ولا وزن لها. الحاسد عنده لا يعلم حقيقة هذه الدنيا، لأنه لو يعلم حقيقة هذه الدنيا ما حسد أحد على هذه الدنيا، لأن الدنيا ليست ميزة أن يأخذها الإنسان أو يتركها فلان، ليست ميزة، لأنها في الأصل لا تساوي عند الله إيه؟ جناحة بعوضة، ما تسويش حاجة. فإذا أعطاها إلى فلان وأخذها من علان، لا ميزة للتي أخذها ولا عيب للتي سلبت منه. فالله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. لذلك ميزان الخلائق عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما كان ذلك هو الخير والمفترض أننا نتسابق إليه، وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أصلحكم وأطوعكم لله، فالمفترض أننا نتنافس ونتحاسد في الذي يقربنا إلى الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يقول إيه؟ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أخاك الله سبحانه وتعالى من عليه بالمال وتراه ينفقه على الفقراء والمساكين، تمنى أن تكون على شاكلته فتنفق مثل ما أنفق. أخاك يحفظ القرآن ويتلوه آناء الليل وآناء النهار، تتمنى أن تكون على شاكلتي لتأخذ الأجر الذي هو عليه. والله لو صدقنا في نياتنا في هذا الأمر لأعطانا الله سبحانه وتعالى أجر الذي يعمل دون أن أعمل. لو سألنا الله الشهادة بصدق لبلغنا الله منازل الشهداء ولو متنا على فراشنا، ولو متنا على فراشنا. لو سألت الله الشهادة بصدق بنية خالصة ومت على فراشك على سريرك لبلغك الله منازل الشهداء بنيتك الصادقة مع الله تبارك وتعالى. أكتفي بذلك القدر إخواني في هذا الجزء الأول من هذا الحديث، وأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.